يعني ضيفت النكرة إلى النكرة. نعم تفيد التخصيص، إضافة النكرة للنكرة تفيد ماذا؟ التخصيص، ولا تفيد التعريف. فلا بد أن تضاف النكرة إلى واحد من هذه المعارف من أجل أن تكسب ماذا؟ التعريف. عندنا غلام نكرة أو معرفة؟ نكرة. فإذا قلنا جاء غلامك عرفنا الغلام وعرفنا صاحب الغلام، أو جاء غلام زيد عرفنا الغلام لأنهما بإخوان عرفنا صاحبه، وهكذا. فبسلكم والمضاف في رقص ماذا؟ المضاف إليه، إلا المضاف إلى الضمير فإن في رقبة العلم. هذا يقول عند بعضهم، وأظن أن هذا قول الجمهور أمور النحويين، أن المضاف في رتبة ماذا؟ المضاف إليه إلا الضمير فإن في رتبة العلم. لكن الذي يظهر لدى الإخوان أن المضاف في رتبة المضاف إليه مطلقا مطلقا، الله أعلم. وهذا كان قد قال به غير واحد من النحويين، غير واحد من النحويين. وإن شاء الله لدى الإخوان يأتي مزيد كلام لهذا في غير هذا الكتاب. قال رحمه الله: الله يقول أشكل عليه الاسم الموصول، طباشير ولا ما في؟ نعم يا خالي حول هذه جاء الذي زارنا أمس الحصان، الغلام الذي زارنا أمس. غلام الذي زارنا أمس، غلام سيكون إعراب ماذا يا إخوان؟ فاعل لفعل محذوف تقديره جاء غلام، أو خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا غلام الذي زارنا أمس. ومن الصفحة خل الخط طويل، جاء الذي أقصد جاء الذي جاء الذي ضرب زيدا، أو قام سهل أو قام جاء الذي قام طرشيها طرشيها يا الذي قام اجعل هنا قوس اكتب هو آية بعد هذا آية حسن جزاك الله خيرا. ترون هذا الكتاب يا اخوان ايش هذا الان؟ جاء الذي قام، قام فاعله ماذا يا اخوان؟ مستتر، لكن اتينا به من اجل ماذا؟ ان يظهر المعنى. نعرف جاء فعل ماض، والذي اسم موصول، واول ما تسمع كلمه اسم موصول فادخل في راسك انه يحتاج الى صله وعائد،